بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع عشر من مجالس شرح شيخنا لرسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة السابع من شهر ربيع الثاني لعام 36 و400 ألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم، هذا في سياق ما ذكره مصنف رحمه الله من العبادات التي يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، وذكر في كلامه السابق أن من العبادات الرغبة والرهبة والخشوع، ثم ذكر هنا الأدلة الدالة على أن هذه من العبادات التي يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. والرغبة، الرغب في الشيء هو طلبه، وهذه اللفظة تختلف بحسب ما تتعدى به من الحروف، فإذا قيل رغب في الشيء طلبه، وإذا قيل رغب عنه يعني أباه ولم يطلبه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا قيل رغب في الشيء بمعنى أنه طلبه، وإذا قيل رغب عنه أي رده ولم يقبله. والرغبة هي عبادة عظيمة من العبادات القلبية، وهو رغبة القلوب وطمعها وطلبها في فضل الله وطلبها لفضل الله تبارك وتعالى. والرهبة من الرهب، والرهب هو الخوف، وقيل إن الرهبة ملازمة الخوف، ومنه سمي الرهبان رهبانا لأنهم من الذين لازموا خوف الله تبارك وتعالى. والخشوع أيضا عبادة قلبية، والأصل في الخشوع هو السكون، فإن كلما الأصل في الخشوع هو السكون، فكلما اضطرب الشيء يقال أنه منافي لخشوعه، كما قال الله عز وجل في الأرض: وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فوصفها قبل نزول الماء بأنها خاشعة، وأنه بعد أن ينزل عليها الماء أنها تهتز وتربو، بمعنى أنها تتحرك وتزيد، وذلك بدخول هذه المياه في جوف الأرض، فتربو هذه الأرض وتزداد بما دخل فيها من المياه الجوفية. فالخشوع هو سكينة، وقيل إنه يكون على الجوارح، كما قال الله عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال: خاشعة أبصارهم. فوصف هنا الأبصار ووصف الأصوات بأنها خاشعة، والخضوع يكون للجوارح، كما قال تعالى: فظلت أعناقهم لها خاضعين، فظلت أعناقهم لها خاضعين. فالخشوع يكون للجوارح، وهو ناتج عن عمل القلب، فمتى مطمئن القلب وناجى الله عز وجل فإن الجوارح تسكن وتظهر عليها هذه الآثار وهو سكون الجوارح. وبعض الناس يظن أن الخشوع لا بد أن يصحبه بكاء أو أن العين تدمع، وهذا ليس بلازم للخشوع ولكنه أثر من آثاره. فإذا وجد الخشوع سكنت الجوارح، ثم إن العين قد تدمع من أثر هذا الخشوع ويحصل البكاء، وأحيانا لا يحصل دمع العين ولا البكاء، وهذا بحسب تفاوت الناس في قوتهم وفي صلابتهم وفي رقة قلوبهم. ولكن ليس بلازم الخشوع دمع العين، وإنما الدمع قد يكون للحزن وقد يكون للفرح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فدل على أن دمع العين يكون من آثار الحزن وكذلك من آثار الفرح. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن دمع الحزن يكون حارا وأن دمع الفرح يكون باردا، وهذا من قدرة الله عز وجل أن هذا الدمع يخرج من العين ولكنه يتنوع بتنوع بواعثه. وكذلك الخشوع فإنه قد يصحبه دمع العين ويصحبه البكاء وقد لا يحصل هذا. ولهذا بعض المصلين وبعض من يرغب في الخشوع يظن أنه إن لم تدمع عينه وإن لم يحصل البكاء أنه لم يخشع، والخشوع هو في القلب سكينة وطمأنينة ومناجاة لله عز وجل، ثم يظهر هذا على الجوارح وأن تكون الجوارح ساكنة. فإذا اطمأن القلب وخشع القلب خشعت الجوارح، ولهذا أكثر ما يطلق الخشوع على الجوارح لأنه يظهر عليها. ذكر المصنف رحمه الله هذه العبادات العظيمة وهي الرغبة والرهبة والخشوع، وكلها من العبادات القلبية وإن كانت آثارها تظهر على الجوارح. فذكر الدليل عليها وهو قول الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا في سياق ذكر الله عز وجل لبعض أنبيائه ووصف الله عز وجل لهم بأنهم يسارعون في الخيرات أي في الأعمال الصالحة، وهذا من إطلاق الخير على العمل الصالح، فإن الخير في كتاب الله يطلق على الأعمال الصالحة ويطلق على الثواب ويطلق على نعيم الدنيا ويطلق إطلاقات أخرى على أنواع كثيرة. ففي قوله يسارعون في الخيرات أي في الأعمال الصالحة وفي أعمال البر يتقربون بها إلى الله عز وجل، ووصفهم بأنهم يسارعون، وهذا دليل على مشروعية المسارعة على الخير وأن يكون المسلم سباقا إلى الخير مسارعا إلى طاعة الله عز وجل لا يتوانى ولا يتأخر. وقد جاء في الحديث: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فالتأخر عن الصلاة والتأخر عن الصفوف الأول والتأخر عن تكبيرة الإحرام هذا سبب أن يكتب الله عز وجل التأخر على بعض هؤلاء المتأخرين، ومن سابق إلى شيء كتب الله عز وجل له التوفيق بحسب سبقه للخير. ولهذا حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما سبق إلى الإسلام ما لم يحصل لغيره، وكذلك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لهم منزلة لم تكن لغيره لأنهم سبقوا إلى هذا الدين. فالمسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى طاعة الله عز وجل هذا مما شرعه الله عز وجل، وهو من أعظم أعمال البر التي يرتفع بها العبد في سيره وفي سبقه في طاعة الله عز وجل. قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال بعض العلماء هذه الآية جمعت آداب الدعاء، جمعت آداب الدعاء، قال يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فقالوا إن من آداب الدعاء أن يدعو المسلم ربه تبارك وتعالى وهو راغب راهب، راغب في فضل الله وفي جود الله وفي كرمه، وراهب خائف من ذنوبه ومن تفريطه، يخشى أن يرد دعاؤه بذنوبه وتقصيره في حق الله، فيكون بين الرغب والرهب. وهذه أكمل أحوال الداعين، فلا يدعو وهو مطمئن لعمله ودعائه، ولا أيضا يدعو وهو يائس، وإنما يدعو وهو في مرحلة بين مرحلتين، يرجو رحمة الله ويخشى من ذنوبه ومن تقصيره. وهذا أفضل ما يكون عليه العبد، أن يجمع بين الخوف والرجاء، لأنه إن غلب جانب الرجاء اطمأن، وإن غلب جانب الخوف يأس، وإذا جمع بين الخوف والرجاء كان هذا هو أفضل أحواله. وقد حصل في بعض عصور السلف أن بعض الناس غلبوا جانب الخوف واشتد خوفهم من الله عز وجل، حتى إن الواحد منهم إذا قرئ عليه القرآن يصعق، ولربما مات، ومات بعضهم من أثر الصعق ومن أثر تلاوة القرآن أو بعض المواعظ، فإن بعض الوعاظ كانوا يعظون الناس، فربما شهق بعض الناس في تلك الموعظة فمات من ساعته. فسئل السلف وأئمة السلف عن حال هؤلاء، ما حالهم وما منزلتهم، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حالهم أفضل من حال هؤلاء، وهؤلاء حالهم أفضل من حال العصاة والمقصرين، لأن هؤلاء غلبوا جانب الخوف وقصروا في جانب الرجاء. ولهذا جاء في بعض الأخبار أن أحدهم رؤي في منامه، وإن كانت هذه الرؤى لا يبنى عليها شيء من الأحكام، ولكن يستأنس بها أحكام أحيانا، رؤي بعد موته فقيل له ما صنع الله بك؟ قال قال لي ألم تعلم أني غفور رحيم، ألم تعلم أني غفور رحيم. فدل على أن هذه الحال التي كان عليها هؤلاء أنها نقص عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن أعظم من اتقى الله وأعظم من خشي الله وأعظم من علم الله عز وجل بأسمائه وصفاته هو هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وما كان يصعق عند القراءة، وما كان يغشى عليه، وإنما كان تدمع عينه ويبكي من خشية الله، ولكنه لم يحصل له ما حصل لهؤلاء. فهؤلاء لديهم خوف مع التقصير في الرجاء، وكذلك غلب على بعض هذه الأمة وعلى بعض أفراد منها من المتقدمين والمتأخرين تغليب جانب الرجاء، وأسرفوا على أنفسهم في الذنوب، وحال أحدهم أنه إذا نصح ووعظ قال إن الله غفور رحيم ورحمة الله واسعة، ونحن لن ندخل الجنة بأعمالنا ولكن برحمة الله. فهؤلاء أيضا لديهم تقصير في جانب الخوف، والواجب على المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء، كما وصف الله عز وجل هؤلاء الأنبياء والرسل بأنهم جمعوا بين الرغب والرهب، قالوا يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا. قال العلماء مبعث الرغب هو النظر إلى سعة فضل الله، ومبعث الرهب هو النظر إلى تقصير النفس. وهكذا حال المسلم إذا نظر إلى فضل الله وإلى جوده وكرمه وإلى سعة فضله وإلى أنه جواد كريم، فإنه يرغب فيما عند الله ويرجو الخير من الله. وإذا نظر إلى تقصيره وإلى ضعفه وإلى كثرة ذنوبه وإلى تقصيره في حق الله تبارك وتعالى، فإنه يخشى الله ويرهب ويخشى أن يرد بسبب ذنوبه. قال ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين. وهذه الأحوال كما تلاحظون كلها ذكرها الله عز وجل في مقام الدعاء، يدعوننا رغبا ورهبا، أي في حالة رغبهم ورهبهم يدعون الله عز وجل. وكانوا لنا خاشعين، أي أنهم قد خشعوا لله عز وجل، والخشوع يظهر على الجوارح وهو سكونها وطمأنينتها، وقد يصحبه دمع العين ولكنه ليس بلازم له. وكانوا لنا خاشعين، قدم الجار والمجرور على الاسم، وهو يدل على حصر هذا الخشوع لله عز وجل، وأنهم خشعوا لله، وأن جوارحهم سكنت واطمأنت بعد طمأنينة القلوب لله تبارك وتعالى. وهذا مما يدل على أن من أداب الدعاء أن يجمع المسلم في دعائه بين الرغب والرهب وبين الخشوع، أن يكون خاشعا لله، يدعو الله عز وجل عن رغب ورهب، يرجو ما عند الله طمعا في فضل الله وفي كرمه، ويخشى من ذنوبه ومن تقصيره. فهذه الآية جمعت بين هذه الأنواع الثلاثة من الدعاء، وهي الرغب والرهب والخشوع، وقد ذكرها الله عز وجل في مقام الدعاء، وتحصل أيضا للمسلم في صلاته وفي قراءته وفي ذكره، فإن هذه الأحوال تعرض للمسلم في عبادته وفي تقربه لله عز وجل بالطاعات. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون، هذا أيضا دليل هذه العبادة العظيمة، وهي الخشية. والخشية هي نوع من الخوف، قيل أنها خوف مبعثه العلم الشرعي، خوف مبعثه العلم بالله تبارك وتعالى وبالعلم بالشرع. ولهذا فإن الخائف لا يسحب خوفه خشية إلا أن يكون هذا الخوف عن علم. ولذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإنما هذه أداة حصر تدل على أن الخشية تكون في العلماء الذين علموا الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وعرفوا تقصيرهم في حق الله عز وجل. والخشية هي نوع من الخوف مشوب بعلم، وبنظر العبد إلى نفسه نظر استحقار ونظر ذل وانكسار بين يدي الله عز وجل، لما يعلم من عظم حق الله عليه، ولما يعلم من عظم تقصيره في حق الله عز وجل. وهكذا المؤمن إذا علم الله بأسمائه وصفاته، وعلم الله عز وجل بعظمته وجلاله وبتنزهه عن كل نقص وباتصافه بصفات الكمال، وعلم عظم إحسان الله إليه وأنه أرحم به من كل أحد، وأرحم به من الوالدة بولدها، وأرأف به من كل أحد، وأن ما به من خير هو من الله تبارك وتعالى، وأن الله يكلأه بالليل والنهار ويعينه ويسدده، فما من طاعة وما من عبادة إلا هي بتوفيق الله، وما من خير من الأرزاق والنعم إلا بتوفيق الله عز وجل. فإذا نظر المؤمن إلى عظم إحسان ربه إليه، وإلى عظم اتصافه بصفات الكمال وتنزهه عن صفات النقص، فإنه إذا نظر هذه النظرة مع قصوره في نفسه ومع علمه بتقصيره في ذات ربه وفي عبادته، فإنه يخشى الله، لأنه يعلم أنه ما عبد الله حق عبادته وما قدم شيئا يساوي هذه النعم، وإنما هو مقصر في حق ربه تبارك وتعالى، فتحصل له هذه الخشية في القلب، وتنبعث من القلب وتؤثر في الجوارح، فيكون خاشعا ذليلا منكسرا. وهذه أعظم مقامات العبودية، وهو الذل والانكسار، فإن الكبر يتنافى مع العبودية والذل والانكسار، هو من أعظم صفات العبد لله تبارك وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله دليل الخشية، قول الله عز وجل: فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين، أي أن الخشية تكون لله تبارك وتعالى، هو المستحق للخشية، ونهى أن يخشى العبد غير الله تبارك وتعالى، لا يخشى الأنداد ولا الأصنام ولا أحدا من الخلق، وإنما الخشية تكون من الله تبارك وتعالى وتكون لله، لأنها عبادة عظيمة لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى. وهذه الخشية مؤثرة في العمل، فإذا رأيت الرجل مستقيما على طاعة الله فاعلم أنه ممن يخشى الله، وإذا رأيت الرجل يدعي الخشية وهو لا يعمل بطاعة الله فهذه خشية كاذبة، ليس هو صادق فيما ادعى. فالخشية مبعثها العلم بالله، وتورث طاعة الله عز وجل والاستقامة على عبادة الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم، ذكر أيضا هنا الإنابة، وهي عبادة عظيمة من العبادات القلبية، والإنابة فسرها العلماء بأنها الأصل في الإنابة في اللغة، والنوب هو الرجوع، يقال أناب فلان بمعنى رجع. والإنابة لله تبارك وتعالى قال العلماء هو الرجوع من المعصية إلى الطاعة، وقيل الرجوع من الكفر إلى الإيمان، وقيل الرجوع من التقصير إلى العبادة والكمال. فالمقصود أن الإنابة هو إنابة العبد ورجوعه إلى طاعة الله عز وجل، وهي تتفاوت ولها مراتب. فأول مراتبها أن ينيب الكافر من كفره إلى الإيمان، وأن يتوب من الشرك والكفر ويدخل في التوحيد. ثم من مراتبها الإنابة من البدعة إلى السنة، وأن يتوب المبتدع وأن يقلع عن بدعته وأن يستقيم على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن مراتبها الإنابة من المعاصي إلى طاعة الله عز وجل، وهي على مرتبتين: الإنابة من الكبائر والتوبة إلى الله منها والاستقامة على الطاعة، والإنابة من الصغائر والتوبة إلى الله منها، وأن يخلو العبد من الذنوب من الكبائر والصغائر. فهذا هو المنيب الذي حقق مراتب الإنابة كلها، أناب إلى الله من الشرك ومن البدع ومن المعاصي، واستقام على طاعة الله عز وجل. ودليل الإنابة قول الله تبارك وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، لاحظوا هنا أنه ذكر الإنابة وأمر معها بالإسلام، وهذه إنابة من الشرك إلى التوحيد، وإنابة من المعاصي إلى طاعة الله عز وجل. فإن الإسلام يطلق على أصل التوحيد ويطلق على طاعة الله عز وجل. وأنيبوا إلى ربكم، أي ارجعوا إلى الله، وأنيبوا إلى الله بالطاعة لربكم لا لغيره، الإنابة تكون لله. ولهذا فلا يجوز للمسلم أن يتوب لشيخ أو لصاحب طريقة أو لمعلم، وإنما التوبة تكون لله عز وجل. وقد كان بعض المبتدعة يزعم التوبة للشيخ، وأن من شروط الاستقامة أن يتوب للشيخ وأن يحلق له رأسه، وهذا كله من الشرك. فإن التوبة تكون لله، ولا يجوز لمسلم أن يتوب لغير الله عز وجل. فإن تاب لغير الله وهو يعتقد أن هذه التوبة تكون للمخلوق فإن هذا شرك، وإن تاب رياء يرائي المخلوقين ويظهر أنه تائب فهذا أيضا مراء بعمله. وأما التوبة الصحيحة فهو أن يتوب لله عز وجل، ولكن قد يوعظ العاصي من قبل أهل العلم والفضل ومن قبل الدعاء فيتوب فيقول كانت توبتي على يد فلان، بمعنى أنه هو الذي وعظني وهو الذي نصحني فرزقني الله عز وجل التوبة. فالتوبة تكون لله والإنابة لله، لا يجوز أن تكون لمخلوق ولا لأحد من الناس، وإنما تكون طاعة لله عز وجل. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في بعض من كان يرقيهم من المسروعين أنه أمر ذلك الجني الذي تلبس بذلك المسروع، قال له أخرج طاعة لله ورسوله، قال أخرج كرامة للشيخ، قال له بل أخرج طاعة لله ورسوله، وهذا من خداع بعض الجن يقول كرامة لك. فلا يجوز لمسلم أن يرضى أن يقال أني تبت لك أو من أجلك أو كرامة لك. التوبة تكون لله والإنابة لله عز وجل، وإنما المسلم يرشد وينصح ويوجه، وأما التوبة فتكون لله عز وجل. قال وأسلم له، والإسلام له هو التوحيد وهو الاستسلام لله عز وجل والانقياد له بالطاعة، استسلام القلب واستسلام الجوارح لطاعة الله تبارك وتعالى، بحيث لا يبقى في القلب شيء لغير الله عز وجل، يكون هذا القلب سليما من الشرك مستقيما حنيفا على ملة التوحيد مائلا عن الشرك إلى التوحيد مستقيما على طاعة الله. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. قال المصنف رحمه الله ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذا دليل على الاستعانة، والاستعانة عبادة عظيمة من العبادات التي يتقرب بها العبد لربه تبارك وتعالى. والاستعانة في اللغة هي طلب العون، الاستعانة في اللغة طلب العون، والاستغاثة طلب الغوث، والاستسقاء طلب السقيا، فالاستعانة هي طلب العون. والاستعانة على قسمين، استعاذة شركية وهو أن يستعيذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يستعين بالمخلوق في شفاء المريض أو في رجوع الغائب أو في تفريج الكرب، فإن هذه استعانة شركية. واستعانة مباحة وهو أن يستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه، كأن يوشك بعض الناس على الغرق فيرى حوله من يستطيع أن يعينه على الخروج من ذلك اليم، فيقول أعني وأغثني فيما يقدر عليه ذلك المخلوق إذا كان حاضرا يسمع كلامه وله قدرة على إعانته فلا بأس بذلك. وأكمل من هذا كله أن لا يستعين إلا بالله في جميع الأمور، كما سيأتي في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. والاستعانة هي عبادة عظيمة وهو أن يستعين المخلوق بربه تبارك وتعالى في كل أحواله وفي كل أموره، وهي على مرتبتين، استعانة بالله عز وجل في المطالب الدنيوية أن يستعين بالله في الرزق، وأن يستعين بالله عز وجل في شفاء المريض، وأن يستعين بالله عز وجل في التوفيق لطلب العلم وفي تحقيق هذه المطالب التي تكون في الدنيا. واستعانة متعلقة بأمر الدين ومتعلقة بأمر العبادة، وهو أن يستعين بالله على عبادته، وهي هذا المقصود بهذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ونخلص العبادة لك ونستعين بك على عبادتك. والاستعانة عبادة عظيمة لها أثر عظيم في التوفيق، فمن استعان بالله عز وجل وفقه وسدده. وقد أجمع العلماء العارفون على أنه ما وفق أحد لعبادة ولا لشيء من أعمال البر إلا بإعانة الله وتوفيقه. قال الله تبارك وتعالى في خطابه للمؤمنين، وهذا ما جاء في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك يا الله ونستعين بك على هذه العبادة. وهذه المنزلة، وهي منزلة العبادة والاستعانة، هي المنزلة العظيمة التي رغب فيها العباد وشمروا لها، وأن يجمعوا في عبادتهم لله تبارك وتعالى مع الاستعانة، يستعين بالله على عبادة الله عز وجل فيكون من أهل العبادة والاستعانة. قال: وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. وهذا في سياق وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس لما أوصاه بهذه الوصية العظيمة، قال: احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال: إذا استعنت فاستعن بالله، أي إن كنت مستعينا فاستعن بالله عز وجل. وهذه أعظم مراتب الاستعانة، وهو أن يستعين المخلوق بربه تبارك وتعالى. فالله عز وجل إذا استعان به العبد تحقق للعبد مطلوبه وحصل له التوفيق، وإذا انصرف إلى غير الله وكله الله عز وجل إلى ما توكل عليه، كما جاء في الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن استعان بالله وفقه وأعانه وسدده، والله عز وجل على كل شيء قدير وهو سميع بصير، يجيب عبده ويعينه في كل حين وفي كل لحظة. وهذه الآثار الإيمانية لاستعانة العبد بالله تظهر على العبد، ويعلم الإنسان أنه متى ما استعان بالله وفق، ومتى ما استعان بغيره فإنه قد يخذل بحسب انصرافه عن ربه تبارك وتعالى إلى غيره من المخلوقين. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقال: قل أعوذ برب الناس. ثم ذكر الاستعاذة، وهي أيضا من العبادات العظيمة. والاستعاذة هي طلب العوذ، الاستعاذة طلب العوذ وطلب الإعاذة، والإعاذة هي الحماية، أي يطلب الحماية ويطلب أن يقيه الله عز وجل شر ما يستعيذ بالله عز وجل منه. قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، أي أن الله عز وجل شرع لنا أن نستعيذ بالله تبارك وتعالى من هذه الشرور. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. استعاذة برب الفلق من ثلاثة أمور يستعيذ بها المؤمن، يستعيذ بربه تبارك وتعالى. ورب الفلق قيل هو انفلاق الصبح، وقيل هو انفلاق الحب، والمقصود استعانة بالله عز وجل الذي هو رب كل شيء وهو رب الخلق أجمعين. فإذا استعاذ به المخلوق أعاذه من شر هذه الشرور التي يستعيذ بالله منها. ومن ذلك قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أنزل الله عليه هاتين السورتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، أصبحت هي رقية النبي، وهي تعويذاته عليه الصلاة والسلام، وكان يرقي ببعض الرقى من كلام الله عز وجل، ولما نزلت هاتان السورتان اكتفى بهما وأصبح يرقي نفسه ويعوذ نفسه بهاتين السورتين العظيمتين. قل أعوذ برب الناس، هذه استعانة، هذه استعاذة برب الناس، والله عز وجل هو رب الخلق أجمعين، ولكن من أسمائه سبحانه وتعالى رب الناس ورب العالمين، كما يطلق أيضا عليه أنه رب بعض الأفراد من الناس، كما يقال رب جبرائيل وميكائيل ورب إبراهيم ورب محمد صلى الله عليه وسلم. فتضاف الربوبية، يضاف إلى الله عز وجل أنه رب المخلوقات، إما أن تذكر الأفراد العظيمة كهؤلاء، وإما أن يذكر الناس على فضلهم، وإما أن يذكر ما هو أعم من ذلك فيقال رب العالمين. وهذه كلها تدل على أن الله عز وجل هو رب كل شيء. الاستعاذة تكون بأسماء الله وصفاته، ولا يجوز أن يستعاذ بالمخلوق، وإنما الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، وأما الاستعاذة فإنها لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى. ولكن يجوز أن يقول للمخلوق أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أي يستعيذ بالله من ذلك المخلوق ومن شره، وأما أن يستعيذ بالمخلوق فإن هذا لا يجوز، وإنما يستعاذ بالله من المخلوقين ومن شرهم ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل ذي شر. كل ذلك جائز، أن يستعيذ بأسماء الله وبصفاته وبما ورد في هاتين السورتين العظيمتين، وهما سورة المعوذتان، وهما من أنفع ما يكون في الرقية وفي التعويذات الشرعية التي نزلت في كتاب الله تبارك وتعالى. وقد قرأهما النبي صلى الله عليه وسلم مر في صلاة الفجر، فكأن رجل تقال لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما خير سورتين أنزلتا. قال بعض العلماء هما بمجموعهما خير سورتين أنزلتا مجتمعتين، لأن فيهما الاستعاذة بالله عز وجل من شر هذه الشرور العظيمة التي تعرض للناس. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول ما الفرق بين الاستعانة والتوكل؟ التوكل هو عمل القلب، وهو أن يفوض أمره إلى الله، وقد لا يصحب هذا تلفظ، وإنما يكون مفوضا أمره إلى الله عز وجل. والاستعانة هو طلب العون، وهو أن يتوجه إلى الله بطلب الإعانة، يقول اللهم أني على كذا وكذا، كما جاء في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه معاذ بن جبل، قال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه استعانة، يسأل الله عز وجل أن يعينه على العبادة. وأما التوكل فهو تفويض الأمر إلى الله عز وجل، وقد يجمع بين التوكل والاستعانة، فيسأل الله العون ويكون متوكلا على الله بقلبه في قضاء هذه الأمور وفي إجابة الله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، هل لهذا المصطلح أصل؟ بارك الله فيكم. نعم، هذا الذي دلت عليه الأدلة، فإن هذا الدين له أصول وفروع. ولهذا لما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة المشهورة، وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وهو إنما علمهم الأصول. علمهم أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان. ولا شك أن شعب الإيمان متفرعة عن هذه المراتب الثلاث: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. فلا شك أن الدين على مراتب، وهي أصول: مرتبة الإسلام، مرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان، ثم يتفرع بعد ذلك عنها كل مرتبة أركان، وتتفرع عن هذه الأركان شعب وأعمال أخرى، إلى أن يستوعب التشريع الشعب الإيمانية المذكورة في حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 74 شعبة. فلا شك أن الدين له أصول وله فروع، فأصوله مثل مراتب الدين: الإيمان أصل، الإسلام أصل، الإحسان أصل، ثم هناك أركان تحتها وشعب تندرج تحت هذه الأركان. نعم. أحسن الله إليكم. هل تقسم العقيدة إلى أصول وفروع؟ وهل يحكم على من أنكر جزء من أبواب العقيدة بالكفر؟ أحسن الله إليكم. إذا قلنا الدين، فالمقصود بالعقيدة عند أهل السنة هي الدين، والعقيدة تطلق على ما يقوم بالقلب من الاعتقادات ومن التصديق واليقين الذي يقوم بالقلب، فيسمى هذا اعتقاد. وكل ما كان في القلب من الإقرار بالتوحيد والانقياد لله عز وجل والتصديق والخضوع والمحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذا داخل في أعمال القلوب، وهي حقيقة الاعتقاد. فكما أن الدين له أصول وفروع، كذلك العقيدة لها أصول وفروع. ولهذا اشتهر في كلام أهل السنة والجماعة وكلام المحققين أن من خالف أصلا من أصول الدين أنه خرج من دائرة أهل السنة، من خالف أصلا من أصول السنة ومن أصول الدين أنه خرج من السنة. وللإمام أحمد رسالة في أصول السنة، فدل على أن العقيدة والسنة لها أصول وفروع. وأما المخالف فإن خالف في شيء من الاعتقاد أو في غيره وهو عالم بأن هذا دين وكذب به، فإن هذا كفر، ولو كان في شعبة مستحبة، مثل إماطة الأذى عن الطريق. لو أن رجلا قال: هذا ليس من الدين، وقد سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم كذب بإماطة الأذى، قال: ليست من الدين، إنما الدين عبادة لله، فإن هذا كفر. وأما من وقع في شيء من هذه الأخطاء بجهل، كما يحصل لبعض العوام وبعض من لم يتعلم هذه المسائل وأنكر شيئا وهو جاهل، فهذا لا يسارع إلى تكفيره، وإنما يعلم ويبين له. فإن الكثير من المسلمين اليوم لم يدرسوا هذه المسائل دراسة مفصلة، وإنما يعلمون بعضها علما مجملا، فيحتاج أن يعرفوا تفاصيلها. فمن أنكر شيئا منها أو لم يحقق العلم بها فيعلم ويرفق به وينصح، ولا يسارع إلى تكفيره بمجرد جهله بشيء من هذه المسائل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: كنت في بداية الاستقامة، كلما تعلمت أمرا جديدا في الدين أسعى للعمل به وتطبيقه، وأما الآن لم أجد ذلك الإقبال على الطاعة، وكلما سمعت من يدعو إلى الأعمال الصالحة والقربات لا أجد في النفس تحمسا للعمل به، فما توجيهكم حفظكم الله؟ لا شك أن هذا قصور، لأن العلم إنما يطلب للعمل، فالعلم يطلب للعمل ولا يطلب لشيء آخر، وثمرة العلم العمل. قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. لا يمكن أن يبقى العلم بدون عمل، ولا يمكن أن يطلب العلم لغير العمل، لأن من طلب العلم بغير عمل لم يزده إلا فخرا، ومن طلب العلم للعمل رزقه الله العلم والفقه ورسخ علمه وثبت في قلبه. قال مالك بن دينار: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم قال مالك بن دينار: من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. فهذا هو الأصل في طلب العلم، أن يطلب المسلمون العلم للعمل، وأن يتدرجوا في التعلم ويعملوا بذلك، كما كان الصحابة ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من الإيمان والعمل ويعملوا بها، ثم ينتقلوا بعد ذلك إلى غيرها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: يذكر بعض العلماء جواز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه لحديث الحديث المشهور في الفتن: من تشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ ومعاذا فليعذ به، فما توجيهكم رعاكم الله؟ هذا من فهم النص على غير وجهه. المقصود معاذا أي مكانا، يعني يلجأ إليه، وليس المقصود أن يستعيذ بمخلوق، لأن المعاذ هو الحماية واللجوء إلى الشيء. فهناك المعاذ يعني بالقول، وهو أن يستعيذ يعني بالله عز وجل، هذا لا يكون إلا لله. وأما أن يلوذ أو يعوذ بمكان يعني يفر فيه من المحن ومن الفتن فهذا جائز، فليس المقصود به أن يستعيذ يعني بغير الله، وإنما المقصود أن يعود إلى مكان، أو أن يلجأ إلى مكان، أو أن يذهب إلى مكان فيه حماية له في دينه. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: ماذا نقول يا شيخ في شخص يذنب ذنبا ويتوب إلى الله ويعود إلى هذا الذنب ويتوب، فما هذا الصنيع جزاكم الله خيرا؟ هذا تردد بين المعصية وبين الطاعة، وصراع يحصل لكثير من المسلمين، أنه يضعف ويذنب ثم يقوى إيمانه فيتوب، فلا يزال يذنب ويتوب، وهذا على خير ما دام أنه يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل. لكن في النهاية لا بد أن يغلب عليه أحد الأمرين، فإما أن يغلب نفسه الشيطان ويستقيم على التوبة، وإما أن يغلبه الشيطان ويرجع إلى المعاصي. فعلى المسلم إذا وجد هذا أن يستعد لهذا الصراع العظيم مع النفس ومع الشيطان، ويعلم أنه في معركة عظيمة بينه وبين الشيطان وبين النفس الأمارة بالسوء، فعليه أن يأخذ نفسه بالعزيمة وأن يداوم على طاعة الله وعلى التوبة إلى الله عز وجل. ثم عليه أن يبحث في الأسباب التي تؤدي إلى رجوعه إلى المعصية، فلربما كان هذا من مجلس أو من رفقة أو من أمر من الأمور، فعليه أن لا يرجع إليه. وقد جاء في الحديث: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. كان بعض السلف إذا جلس في مجلس وعصى الله فيه قال: والله لا أعودن له. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لأن هذا المجلس هو الذي أوقعه في المعصية، أو هذا السوق، أو هذا المكان، أو هذا الصديق، أو هذا الأمر. فعليه أن يترك هذه الأسباب، وأن يتجنب هذه الأسباب التي أوقعته في المعصية، وأن يلازم الأسباب التي تعينه على طاعة الله. متى يتوب ومتى ينيب ومتى يرجع إلى الله، يتذكر أنه إنما تحصل له هذه الحالة من مجالس العلم، من مجالسة الصالحين، إذن إلزم هذه المجالس. ومتى يرجع إلى المعاصي؟ إذا جالس أهل السوء، إذن تجنب هذه المجالس، فيأخذ بالأسباب ويتجنب أسباب المعصية، ويستعين بالله عز وجل أيضا في طاعة الله عز وجل، يستعين بالله على طاعته، ويتذكر المآلات دائما. من تذكر المآلات وتذكر ما سيؤول إليه الإنسان، وأنه في نهاية الأمر سيجعل في حفرة ليس له أنيس وليس له معين وليس له من يؤانسه ويجالسه إلا عمله، إن كان صالحا جاءه في أحسن صورة، وإن كان سيئا جاءه في أسوأ صورة. فاختر لنفسك في هذه الحياة هذا الجليس الذي غدا سيكون معك في قبرك، إما أن يكون يأتيك في صورة حسنة أفضل ما يكون من الحسن والبهاء، وإما أن يأتيك في صورة سيئة. هذا هو المستقبل الذي يعمل له الإنسان، وهذا هو المآل الذي يجب على العاقل أن ينظر إليه. فالعاقل هو الذي يعمل لهذا اليوم، كما جاء في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. كان السلف يخشون من القبر. كان عمر وهو من هو في الفضل يقول: تمنيت لو كانت لي الدنيا بأسرها لافتديت بها من هول المطلع. هول المطلع قال العلماء هو أول ما يعاين الإنسان في قبره، في أول ليلة في القبر، وفي أول صبيحة في القبر، لمن مات في النهار أول ساعات القبر وأول ساعات القبر من الليل، هذه ليلة عظيمة كل إنسان ينتظرها وتنتظره. فالعاقل من عمل في هذه الحياة لوحشة القبور وعلم وعمل في هذا الضياء وعمل في هذه الحياة لظلمة القبور، فسيجد نوره أمامه، وسيجد أنيسه بجانبه، وسيجد عمله يدفع عنه. كلما جاء الشجاع الأقرع من ناحية جاء عمله من هذه الناحية، فيأتي القرآن عند رأسه يقول حفظ القرآن، وتأتي القدمان تقول أنا مشيت في طاعة الله، وإذا جاء من جهة الجوف قال صمت لله، وإذا أتى من جهة الجوارح كل جارحة تحدثت بطاعة الله التي كان يستعملها فيها. هذه الجوارح خلقها الله عز وجل لعبادته، فمتى ما سخرت في طاعة الله وفي عبادة الله واستعملناها في طاعة الله فهو أكبر حفظ لها في القبر ويوم القيامة، وحفظ لها من النار، وحفظ لها من الأمراض في الدنيا. ولكن البلاء والمصيبة هو من تقصيرنا في طاعة الله. ما خلق الله هذا الإنسان إلا لحكمة عظيمة وهي العبادة. أخبرنا ربنا لما خلقنا، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقنا الله كما خلق الأنعام لأن ترتع وتأكل وتشرب وتسخر فيما سخرت له، وما خلقنا الله عز وجل لأمور أخرى، وإنما خلقنا للعبادة. ما خلقنا إلا لعبادة الله. ولا ينبغي للإنسان أن يصرف شيئا من أوقاته إلا في عبادة الله، أو في وقت يستروح فيه في طاعة الله عز وجل، إلى أن يجد رغبة في العبادة ويستعين بهذا الاستجمام إلى طاعة الله عز وجل. وإلا فالمسلم يجب وينبغي له أن يستغرق كل أوقاته في طاعة الله عز وجل قبل أن يأتي عليه يوم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ويسبح تسبيحة واحدة، أو أن يركع ركعة واحدة، أو أن ينفق ريالا واحدا فيقال له لا رجوع. بعض أهل القبور الآن يتمنى أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن يقول سبحان الله، من أجل أن يقول الحمد لله، من أجل أن يقرأ آية. نحن في هذه الحياة نستطيع الآن أن نقرأ وأن نذكر وأن نقوم الليل ونصوم النهار. فالعاقل هو من استعان بهذه الساعات وبهذه الحياة التي لا ندري متى ستنتهي، ولا ندري متى يختم على أعمارنا وتطوى هذه الأعمار ويصبح الإنسان رهين هذه القبور. العاقل من عمل لهذه الساعة، ولا تغتر بالصحة ولا بطول الأيام. فكم من صحيح صلى مع الناس وصلوا عليه بعد هذه الفريضة وهم يصلون عليه. وهكذا الإنسان ليس بينه وبين متع هذه الحياة إلا آخر ساعة يقضيها يشرب شربة فلا يشرب بعدها، ويأكل أكلة فلا يأكل بعدها، ويجلس مع أهله فلا يجلس بعده مجلسا في الدنيا، وإذا به في عداد الأموات. هذه عبر ومواعظ لنا جميعا، كل إنسان سيأتي عليه هذا اليوم. هؤلاء الموتى كثير منهم ما كان يظن أنه سيموت في هذه الساعة ويموت في ذلك اليوم ويموت في ذلك الوقت، وإنما كانوا يؤملون ما نؤمل الآن، ولكن العاقل هو من استعد للموت وعلم أنه إذا أمسى لا يصبح وإذا أصبح لا يمسي، واستعد ليوم اللقاء وليوم القبر وليوم السؤال وليوم البعث بهذه الساعات التي متعنا الله فيها بالصحة والعافية وأعطانا هذه الجوارح أن نستعين بها في طاعة الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم. سائل يقول: ما هي الأسباب المعينة على رسوخ العلم في الصدر وحفظه، وهل هناك طرق يتبعها المتعلم في حفظ الحديث؟ بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. أعظم الأسباب هو الإخلاص لله في طلب العلم، وهو أن يطلب العلم لله يبتغي به العمل، يبتغي به ما عند الله عز وجل، لا يطلبه ليحدث به، ولا يطلبه ليفاخر به، ولا يطلبه ليكون به واعظا وخطيبا مفوها، وإنما يطلبه للعمل. كما قال العلماء: الإخلاص في العلم أن يطلب للعمل، أن تطلب العلم لرفع الجهل عن نفسك، أن تتعلم كيف تصلي لتصلي، وأن تتعلم كيف تصوم لتصوم، وأن تعلم الإيمان لتؤمن، وأن تعلم الإسلام لتسلم، وأن تتعلم الإحسان لتكون من المحسنين. هذا أعظم ما يعين على رسوخ العلم، فإن الله كريم إذا أقبل عليه العبد في طاعة من الطاعات، والعلم من أفضل الطاعات إذا أقبل عليه العبد بإخلاص وفقه الله عز وجل وسدده. وأما إذا دخل في النية وفي المقاصد شيء آخر فهذا الذي يعطل، والإنسان إنما يحرم التوفيق بسوء نيته وقصده والعياذ بالله. وأن يكون المسلم دائما ملازما التأمل والتفكر في الآخرة، وكيف يستعد لها، وكيف يعمل، وكيف يستعين بهذه الساعات على طاعة الله، كيف يتعلم. هو الآن في مرحلة من مراحل الإيمان يحتاج إلى زيادة في الإيمان، يدرس ويتعلم وينتفع بالعلم حتى يزداد إيمانا، وهذا الإيمان يكون مبناه على العلم وعلى الفقه بدين الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يسائل يسأل عن صحة هذه العبارة: قل الإنسان يجمع بين الخوف والرجاء، فإذا مالت نفسه للمخالفات غلب جانب الخوف، وإذا مالت نفسه للقنوط من رحمة الله غلب جانب الرجاء. هذا ذكره بعض أهل العلم، ولكن الذي يظهر أن كل إنسان أدرى بنفسه، فمن الناس من يكون لديه قوة في الرجاء فإذا رجى ما عند الله ازدادت نفسه طاعة، ومن الناس من يكون الخوف أبلغ في حقه، فانظر إلى ما هو أنفع لك.